أبو تميلة ما جاب له يحيى بن واضح، ما جاب له كنية. ها؟ كنيته أبو محمد، اكتبه عنده أبو محمد. طيب الرابع تفضل. الرابع: من له كنيتان أو أكثر كابن جريج أبي الوليد وأبي خالد ومنصور الفراوي أبي بكر وأبي الفتح وأبي القاسم. يا ليت ترقموا اسم الشخص هذا الثاني. طيب الخامس: أيوه. من اختلف في كنيته كأسامة بن زيد أبي زيد، وقيل أبو محمد، وقيل أبو عبد الله، وقيل أبو خارجة. طيب وخلائق هذا الأول. أيوه تفضل. وخلائق لا يحصون، وبعضهم كالذي قبله. طيب تمام. السادس: من عرفت كنيته واختلف في اسمه كأبي بصرة الغفاري. أيوه. حميل بضم الحاء المهملة على الأصح، وقيل بجيم مفتوحة. جميل. أيوه. وأبي جحيفة وهب. أيوه. وقيل وهب الله. وأبي هريرة عبد الرحمن بن صخر على الأصح من 30 قولا. هذا الثالث. أيوه. وهو أول مكنم بها، مكني بها. أيوه. طيب الرابع. وأبو بردة، أبو بردة الرابع. أيوه. ابن أبي موسى، قال الجمهور عامر وابن معين الحارث. لا، وقال ابن معين الحارث، يعني اسمه الحارث وقيل عامر. طيب الخامس: أبو بكر بن عياش المقرئ. أيوه. فيه نحو 11، قيل أصحها شعبة، وقيل أصحها اسمه كنيته. إيه. السابع: إيه. من اختلف فيهما كسفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل عمير. اختلف فيهما في ماذا؟ يعني في اسمه وفي كنيته. ها؟ تفضل. قيل عمير وقيل صالح وقيل مهران. اختلف في اسمه وفي كنيته أيضا، واضح؟ نعم حسن. طيب قيل عمير وقيل صالح وقيل مهران أبو عبد الرحمن وقيل أبو البختري. إيه. وقيل مهران أبو عبد الرحمن، وقيل يعني اختلف في اسمه اختلف في كنيته. النوع الثامن أو القسم الثامن. إيه. الثامن: من عرف بالاثنين كآباء عبد الله أصحاب المذاهب. كيف عرف الاثنين؟ يعني لم يحصل خلاف، فهمت؟ لم يحدث خلاف أو لم يحصل خلاف. كمل. سفيان الثوري ومالك ومحمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم. طيب كل هؤلاء عرفت أسماءهم، عرفت كناهم بغير خلاف. تفضل. التاسع والأخير: من اشتهر بهما مع العلم باسمه كأبي إدريس. لا، من اشتهر بها الكنية عندك بهما؟ لا، مع العلم باسمه ما يصلح بهما، مع العلم باسمه. طيب من اشتهر بها مع العلم يعني باسمه، يعني الكنية مع العلم باسمه كأبي إدريس. كأبي إدريس الخولاني عائذ الله رضي الله عنهم أجمعين. وزي كأبي إسحاق السبيعي اسمه عمرو. طيب النوع الحادي والخمسون. اسمه مسلم. النوع الحادي والخمسون تفضل. معرفة كنى المعروفين بالأسماء. الآن عكس الأول، مش كنى مشهورة نريد أن نعرف أسماء أصحابها، الآن أسماء مشهورة نريد أن نعرف كنى أصحابها. تفضل. من شأنه أن يبوب على الأسماء. هذا كيف طريقة التصنيف؟ اللي يصنف الأسماء ويبين كناها، يرتبهم على أسماء، يبدأ بمن اسمه أحمد ثم اسمه يعني ألف، من اسمه بالألف بعدين، ثم من اسمه بالباء ثم بالتاء ثم بالثاء وهكذا. لكن اللي يصنف على الكنى لا، يبدأ بالكنى المبدوءة بألف ثم بالباء ثم بالتاء، طبعا بعد كلمة أبو. تفضل يا شيخ. فمن يكنى بأبي محمد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم طلحة. هذه الكنية الأولى، ترى أبو محمد الكنية الأولى. أعد الناس اللي سموا بهذا